ولو قال إن الله عليم به هكذا، طبعا رح يقصر العلم الآن على من كفر. صحيح. ما كذا؟ صحيح. لكن لما قال عليم بذات الصدور صار أشمل، دخل فيه على الكافر وغيره. لكن الكلام منصب على من كفر، الذي كفر. هذا لما قال عليم بذات الصدور لم يدخل فيه الذي كفر. صحيح، لكن عليم به بالذي كفر أليس فيها شمول؟ لا، فيها تخصيص، فيها تخصيص بالذي كفر تحديدا. وهذا لو قال عليم به غير على الضمير على من كفر. صحيح. لما قال إن الله عند الصدور دخل فيه من كفر ومن لم يكفر. وهو ربنا ليس فقط عليم بها بأولئك، بل هو عليم بكل بذات الصدور عموما يعني. صحيح. فهذا تأثير العموم، فدخل يعني كقوله تعالى في القرآن كثير: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما قال إنا لا نضيع أجرهم. صحيح. فهذا ماذا أفاد؟ أفاد أن هؤلاء من المصلحين، معنى أن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة من المصلحين. صح. مو هكذا؟ صحيح. ثم هنالك مصلحون آخرون دخلوا فيهم، فدخل فيهم هؤلاء وهؤلاء. من اعتدى على فلان فإنا نعاقب المعتدين، دخل فيه من اعتدى على فلان ومن لم يعتد ومن اعتدى على غيره. فهذا أفاد الشمول، فدخل به هؤلاء ودخل فيه صار عموم أن الله عليم بذات الصدور هكذا. ثم هو لو قال عليم به، المعنى أيضا راح يختلف من ناحية أخرى. من حيث ماذا؟ من حيث وماذا قال الآن؟ بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ يعني خفايا الصدور. ذات يقصد بها خفايا. ما خفايا مخبوء داخل الصدر. صح ولا لا؟ صحيح. لو قال عليم به راح يصير أشياء ظاهرة. ما يتضمن معنى ما يحتمل معنى الخفايا. إن الله عليم به شخص. شخص من كفر عليم به صار الشخص. لما قال ذات الصدور صار الخفايا، يعني ما في داخل النفوس، ما في الداخل. فإذا الآن شمل علم إيش؟ شمل علم ما في الصدور. لاحظ، فلنبئهم بما عملوا، هذا الظاهر، بما عملوا. نعم. هذا أمر ظاهر بما عملوا. صحيح. وهكذا. نعم. إن الله علي، هذا أمر ظاهر. بذات الصدور الخفي. أمر خفي. فإذا الآن هذا الكلام شمل الظاهر والخفي، بما عملوا هو ظاهر. صحيح. بذات الصدور خفي. إذا هذه الآن لما قال بذات الصدور ماذا شمل؟ الظاهر والبطن. لو قال به ظاهر فقط. إذا هذا يعني أولا ماذا أفادنا؟ أولا يعني عموم وليس خصوص. هؤلاء وغيرهم من كفر ومن لم يكفر، ذات الصدور من صدورهم. نعم. وهكذا. صحيح. وماذا أيضا؟ ماذا؟ الظاهر والباطن، الأمور الظاهرة وخفايا الصدور. لو قال به لا تشمل هذه. فإذا هذا توسع كثير. يعني الآن الآن الآن وضح شمل علم ما خفي وما ظهر. لو قال به لم تشمل هذا الشيء. نعم. ثم هو قال عليم، ما قال علم، ما قال عالم. الفرق عليم صيغة مبالغة. في القرآن أيضا ذكر عالم الغيب والشهادة للعلم. أيضا هذا احنا في أكثر من مناسبة قلنا أن كلمة عالم في القرآن لم ترد إلا في علم الغيب خصوصا والمفرد أو الغيب والشهادة. كلمة عالم لم تأتي في القرآن إلا عالم الغيب أو عالم الغيب والشهادة، وعلام للغيوب، وعليم مطلقا. صحيح. هذه مطلقة. عالم للغيب. مفردا. هكذا مفرد. الغيب والشهادة. نعم. يعني وعلام للغيوب. وعلام للغيوب. وعليم مطلقا. وعليم مطلقا. كل شيء. ولهذا قال عليم بذات الصدور، ما قال علام ولا عالم ولا.

ما يترقون به من المسلمات إلى التوحيد. ولقمان سأل سؤال واحد، قال أحد لقمان هو أحد السؤالات اللي سألها. صحيح، هنالك في العنكبوت سؤلي أربعة أسئلة، هذا واحد من لقمان، واحد منه، واحد منه صحيح. إذن كان الأمر في لقمان أيسر، فرماهم بما هو أيسر، يعلمون لا يعلمون، ذاك أشد لا يعقلون، رماهم بما هو أشد. الله أحسنت وأحسن الله عليك، بارك الله فيك، نأخذ هذا الاتصال. قل هنا هي بول قرأ عاصم ليس البر، نعم، وقرأ نافع ليس البر، أريد إعراب ليس البر، نعم حاضر، لأن وردت في قراءة بالرفع وفي قراءة بالنصب، حاضر لأنه ليس من أخوات كان ترفع النعم. والسؤال الثاني فقط أردت أن أحصل على بعض مؤلفات الدكتور لكي نستفيد منها أو نتواصل معه إذا في إمكاني. حاضر بإذن الله تعالى، مؤلفات الدكتور موجودة في المكتبات، فهل مسائل بيانية وفضل، وطبعا هو يجوز فيها الوجهان من حيث النحو قطعا، ليس البر نفهمها، وليس البر حول خبر مقدم، اسمها أن المصدر المؤول من أن والفعل أن تول وكذا طبعا. فهو قطعا يعني جائز، وكان حقا على نصر المؤمنين. فمن حيث ليس فيها إشكال، ليس البر خبرها مقدم، وأن تولوا وجوهكم اسمها المصدر المؤول، المصدر المؤول من أن والفعل اسمه، وليس البر اسمها، والمصدر المؤول خبر سليم. فإذا يعني إما إخبار عن البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، وإما الإخبار عن أن تولوا وجوهكم والبر خبرها، وإذا تحتاج التفصيل ممكن نفصل فيه في الآخر. لا بس على السريع جيد. على السريع هذا لا نفصل والله. وبعدين أنا يعني أنا أضيف سؤال إلى هذا، لما الاختلاف الإعراب في بعض كلمات القرآن الكريم؟ ألم يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا ليس البر، أم قال مرة ليس البر وليس البر؟ لا قراءتان يعني ثبت عن الرسول، نعم قال هذا عن القراءات المتواترة، نزل بها جبريل مرتين بهذه وبتلك، نعم يعني لا نشكك في هذا مطلق. لا لا لا، القراءات متواترة. نعم يعني مو فقط ما أمر نحوي، فهذا القصة تواتر يعني أمر شرعي وجب التصديق به. أما من حيث الدلالة، هذا من حيث الإعراب، من حيث الدلالة ممكن تفصيل فيها يعني فيما هو أكثر منه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. في الآخرة يكون سماء أخرى وأرض أخرى. غير هذه يوم تبدل، فذيك الدوام بالنسبة لها خلاص دائم، لأن سماء أخرى وأرض أخرى غير هذه، تبدل الأرض والسماوات.